بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة حميم عين سين قاف. قال رحمه الله حدثنا مندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة أنه قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس أعجلت؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في التفسير من كتابه، وقد وصلنا إلى كتاب إلى سورة الشورى أو حاميم عين سين قاف. يقول رحمه الله باب تفسير سورة حاميم عين سين قاف. ثم قال حدثنا يعني سورة الشورى لأنه ذكر فيها الشورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وآية وشاورهم في الأمر إلى آخره. الشاهد أنها سميت الشورى لأنه قالوا أمرهم شورى بينهم. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر. نعم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال عن طاووس عن طاووس بن كيسان قال حدثنا قال سئل ابن عباس عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تقول سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتعجل سعيد بن جبير لأنه حاضر قال قرب الرسول على قرابة الرسول يعني مودة في قرابة الرسول أنكم تصلونهم ولا تنكرون فضلهم. فقال ابن عباس تعجلت يا سعيد يعني ما هم قرب الرسول قرابة الرسول كل بطن مكة كل قبائل الذي في بطن مكة كلهم فيه قرب للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ينتمون إلى عبد مناف وعبد مناف جده الخامس وهو جد قريش كلها جميع قريش. إذن فالرسول كل قبيلة له قرابة منهم فيسألهم القرابة بيني وبينكم لا تقطعوها القرابة اللي بيني وبينكم جعلها الله بيني وبينكم لا تقطعوها. فعبد مناف جدي وجدكم يا قريش فلماذا تقطعون القربة بيني وبينكم ولا تصلونها؟ صلوا القربة التي بيني وبينكم. أنا ما أسألكم إلا أن تصلوا القربة الذي بيني وبينكم وأنتم تعلمون أن جدنا واحد وهو عبد مناف الجد الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام والجد الخامس لقريش كلها جميع من سكن مكة قبائل قريش فهو جدهم عبد مناف. ولهذا لما جاء هرقل قال انظروا من أقرب هؤلاء إلى هذا الرجل من أقرب هؤلاء إلى القوم التسعة اللي معهم أبو سفيان بن حرب من أقربهم إلى هذا الرجل الذي ادعى النبوة لنسأله. فقالوا ما في أقرب من أبي سفيان وأبو سفيان بني أمية لكن بني أمية هم من بني عبد مناف بني أمية وبنو عبد شمس ومخزوم وتيم وعادي كلها من جدهم عبد مناف جدهم الخامس عبد مناف أحد يصير جده الرابع وأحد يصير جده الخامس عبد مناف. فأنا وياكم لنا قرابة ووشيجة في الصلة فلماذا لا تصل القربة الذي بيني وبينكم؟ نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوازع قال حدثني شيخ من بني مرة أنه قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته وهو محبوس في دار التي قد كان بنا. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب فإذا هو في قشاش. فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم. فقال ممن أنت؟ فقلت من بني مرة بن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هات. قال حدثني أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبد النكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال عن عبيد الله بن الوازع عن عبد الله عبيد الله بن عبد بن الوازع قال حدثنا شيخ من بني مرة شيخ من بني مرة قال قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي برده. يقول شيخ هذا الشيخ المجهول الذي ذهب إلى بلال بن أبي بردة بلال بن أبي بردة كان قاضي وكان أميرا وكان ظالم كان يظلم الناس كان ظالما. يقول هذا الشيخ أنه كان يمر بنا أحيانا يمسك أنفه ما يبي ينتشي ريحتنا ولا يبي بدون غبار كبر كبر وفخر. فانظر كيف رآه هذه سعد كيف رأى كيف انتقم الله تعالى انتقاما مرا ورماه في الحالة اللي رآه فيها هذا المري. يقول أنه دخل على بلال بن أبي بردة فقد تغير منه كل شيء وكان يعرفه لما كان أميرا وقاضيا. فلما دخل عليه ورأى حالته قد تغيرت وأحواله قد تغيرت. البيت له ملك لكن على قشاش حاطن قشاش حتى فراش ما وجد فراش حاطن قشاش من الحشيش متفرشه. ليش؟ لأنه محبوس مسكون في بيته ما يخرج مسكون من قبل له حبسك بيتك ما تخرج. فلا فكان ومع هذا فإنه قد تغير من المرض وتغير من كل شيء. الشاهد يقول لما دخلت عليه وسلمت عليه فقلت سبحان الله الذي جعلك في هذه الحالة يا بلال قد رأيتك يوما من الأيام تمر بنا وتمسك بأنفك من الكبر والفخر علشان ومن دون غبار ومن دون شيء تمسك من الكبر والفخر. قال ممن أنت؟ قلت من بني مرة. قال ألا أحدثك بحديث؟ قلت بلى. قال أني سمعت حدثني أبي بردة عن جدي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب إنسانا مصيبة إلا بذنب. ما تصيبك الإنسان مصيبة في مالك في ولدك في أهلك في أي شيء ما تصيبك مصيبة إلا بذنب ولا يرفع هذا إلا بتوبة. ما ترفع العقوبة إلا بتوبة. إذا تبت رفع الله العقوبة. المهم يقول ما يصيب الإنسان مصيبة إلا بذنب. لا شك أن الفقر بذنب والمصائب بذنب وهلاك الأموات بذنب وهلاك الأولاد بذنب وهلاك كل ما يصيب الإنسان مصيبة إلا بذنب فعله سواء الذنب كبير أو صغير. انظر ربنا تعالى وتقدس ينظر إلى الأشياء بعين عطف وعدل بعين العطف والعدل. فإن كان هذه المصيبة كبيرة انتقم منه بكبير وإلا انتقم منه بحسب ما يطهره يصير ضعف الله ويصير يلقى ربه ما عليه ذنوب لأنه صيب بذنب. لكن هذه المصيبة التي تحل به قد تكفر الذنوب قد تكفر ذنبه الذي فعل سواء كان كبيرا أو صغيرا. يقول إنه سمع أباه أبو بردة أبا بردة عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصاب المرء مصيبة إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ما يرفع الذنب العقاب ما يرفع إلا بتوبة. فإذا تاب الإنسان ورجع إلى الله وأقلع ربما يرفع الذنب وإن كان الذنب أنه مصيبة لا شك في هذا لكنه يكفر عنك الذنوب. هذه المصيبة اللي تأتيك وتحل بك والعقاب اللي يأتيك ويحل بك قد يكون تكفير لذنوبك يا الإنسان. لكن إذا تبت ورجعت إلى الله أزال الله عنك العقوبة وأزال عنك وإن كانت ذنوب ترتفع عنك الذنوب بسبب المصائب التي تحل بك. حتى الشوكة يشاكى المسلم فإنها مصيبة يرفع عنه بها بعض الأشياء يكفر عنه بعض الذنوب. فالشاهد أنه رآه حالته كان قاضيا وأميرا ولكن الأمير الذي استولى بعد ذلك أو الخليفة سجنه في بيته قال سجنك بيتك ما تطلع وأخذ جميع أمواله وصدرها وأهانه إهانة لم يهنها أحد بعدهم حتى إنه لم يلقى الفراش يفترشه إلا الحشيش. يقول على قشاش لقيته مفترش انقشاش قشاش يعني من الحشيش ما لقى حتى الفراش يفترشه من الفقر وأنه مسكون ما يطلع. الشاهد أنه رآه حين كبره وفخره ونفخه ورآه في حالة الانتقام رب العالمين ينتقم من المتكبرين ينتقم يرميه هذا الرمي هذا المرمى ليتعجب الناس منه ويتعظ أيضا. إذا رأينا إنسان انتقم الله منه تتعظ الإنسان لا تفعل فعله حينما كان متكبر وينفخ على الناس ومتغطرس أما لأجل ماله أو لأجل وظيفته أو لأجل عمله لا تغتر الإنسان قل الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك، لأنه مبتلى، لأن كل شيء يصاب الإنسان به فهو بلوى. قل الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك. إذا مر بك متكبر وينفخ ويتكلم كأنه لم يكن بني آدم، قل له الحمد لله الذي عافانا من كله جهرا، إنسان تستطيع ولا ضرر عليك، قل له جهرا الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، لأنه مبتلى لا شك أنها بلوى، وإن كان تخشى منه أو تخف ضرر فقلها بينك وبين نفسك الإنسان ليعافيك الله، لأجل لا يبتليك الله، ولا تشمت، لأنك إذا تشمت قد تبتلى. من تشمت بأخيه عافاه الله وابتلاك، إن تشمت بأخيك بشيء وقع فيه إذا تشمت عافاه الله وابتلاك أنت، لكن لا تشمت، قل الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، قلها جهرا إن كان ما في ضرر ولا تخشى منه عقوبة، وإن كان تخشى قلها بينك وبين نفسك الإنسان يعافيك الله من ابتلاء. نعم. كل إنسان تراه على مصيبة أو على معصية يعصي رب العالمين أو على شيء، كل إنسان تراه على معصية يعصي رب العالمين أو ترى مصيبة بمصيبة فقل الحمد لله الذي عافانا من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، ولا تشمت، إن شمت عافاه الله وابتلاك. نعم. وما يعفو الله عنه أكثر، وما يعفو الله عنه أكثر لا شك. ثم قرأ بلال وما أصابك من مصيبة فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. يقول أبي عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني فيه مجهول هذا المر هذا ما سمي. نعم. باب تفسير سورة الزخرف. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الزخرف. وسميت الزخرف لأن الله ذكر فيها ومعارج زخرفا ومعارج عليها يظهرون المعارج، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سررا من فضة ومعارج. المعارج حصلت الآن، هي مصاعد الكهرب الآن، الاستنسارات ومصاعد الكهرب، المعارج اللي يطلعون عليها ما تطلع على الدرج، تطلع على معارج الإنسان، هذه المعارج اللي ذكرها الله ومعارج عليها يظهرون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فسميت الزخرف لأن الزخرف ذكر فيها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الضبي قال محمد بن بشر قال ويعلى بن عبيد ولا بشار ومحمد بن بشر ويعلى بن عبيد ابن عبيد قال قالوا حدثنا حجاج بن دينار قال حدثنا أبو غالب قال عن أبي أمامة واسمه حزور قال عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل قوما إذا هدى ما ضل قوما بعد هدى إلا أوتوا الجدل، هداهم الله، هدى الله هؤلاء القوم وهذه الأمة، ولكنهم بعدما هدوا وعطاهم الله الهدى دخل بينهم الشيطان ودخل بينهم الجدل، فصار الجدل هذا نعوذ بالله أسباب الفرقة، فافترقوا، صار هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وصاروا يتجادلون في دينهم حتى لا يعرفوا ما هو الدين اللي يتجادلون فيه، ما هم فاهمين، لكن أوتوا الجدل نعوذ بالله، ما ظل قوما بعد هدى إلا أوتوا الجدل. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال تلا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ضرب الأمثال هذه جدل، يجادلون قريش والكفار وغيرهم حتى يومنا هذا، إذا أمرت إنسانا بمعروف أو نهيت عن المنكر أو دعوته للإسلام يقوم يجادلك الإنسان، يقوم يجادلك يكبل أدم، يقول أنا ما آمن بكتاب ولا سنة، لكن عطني عقل، عطني شيء منطق ولا عطني شيء معقول أصدقك ولا ما آمن، هذا الكافر ولا اليهودي ولا النصراني ولا حتى المنافق اللي يقرأ القرآن يقول ما أقنع بالكتاب ولا السنة، قرآن ما أقنع، ولا بالسنة، لكن أعطيني منطق أقنعني بالإقناع بمنطق أو أعطيني شيئا أفهمه، ولا ما يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، مع أن الله أمرنا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة إذا تنازعنا. لكن هؤلاء غالب الناس لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة، تقولوا الكتاب يقول كذا والسنة تقول كذا، لا يؤمن، لا سيما المنافقون ولا سيما الكفار واليهود والنصارى لا يؤمنون بالكتاب. أما من يدعي الإسلام وأنه مسلم ويدعي أنه مسلم فيجب أن يقنع بالكتاب والسنة، فإن لم يقنع فهو خارج من الإسلام، لأن الله أمر بالتحاكم الكتاب والسنة. يقول الترمذي يقول قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديث حسن صحيح، ما أوتوا ما ظل قوما ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، صاروا يتجادلون في دينهم وفي شريعتهم وفي أعوالهم حتى يظلوا نعوذ بالله ويصيروا أحزابا ويصيروا فرق. ما ظل قوم بعد هدى أداهم الله ثم ظلوا إلا أوتوا الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني جابوا لك الأمثال وضربوك الأمثال أصلها الجدل، لما معهم ما معهم حجة. أنت تأتيهم بكتاب الله وتأتيهم بأحاديثك أنت من الله، ومع هذا يقول لا كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. قال حجاج بن دينار ثقة الرواة، عاد حجاج تكلم به بعض الرواة الجراح ولكن الترمذي نفاه قال هو ثقة. نعم. ومقارب الحديث. باب تفسير سورة الدخان. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع أبا الضحى يحدث عن مسروق أنه قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إن قاسا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الدخان، قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، قال منصور فليخبر به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة، وقال أحدهما العظام قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان قال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فهل يكشف عذاب الآخرة قد مضى البطشة واللزام الدخان، وقال أحدهما القمر وقال الآخر الروم، قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. الترمذي رحمه الله حدثنا باب تفسير سورة الدخان. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأعمش سليمان ومنصور بن معتمر الاثنان قالوا عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال عن مسروق بن أجدى الهمداني قال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن قاسا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان. يقول مسروق إن رجلا أتى إلى النبي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مضطجع متكئ فقال إنه يفسر القرآن الدخان هذا لأنه يخرج من الأرض ويغشى الكفار بكذا ويغشى المسلمين بكذا، فغضب وكان متكئا فاستقعد وجلس وقال إن من عقل المرء من الإنصاف للمرء ومن عقل المرء أنه إذا سئل عما يعلم أخبر بما يعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن الله أعلم نصف العلم، الله أعلم نصف العلم، شيء ما تدري عنه الإنسان يقول الله أعلم ما أدري عنه، اللي تعلم قل ما تعلم الإنسان، لكن شيء ما تعلمه رده إلى عالمه ورب العالمين قل الله أعلم، فهي نصف العلم. فقال إنه كان نعم، فإن الله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه محتج مستدلا بأن يرد العلم إلى أهله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتكلف الإجابة، إذا سئل ما يتكلف يسكت حتى يأتي الوحي من السماء، يسألونه الناس وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لكن ما يتكلم الكلام ولا يتكلم الإجابة، يسكت حتى ينزل الوحي من السماء ويخبر السائل. إذا نزل الوحي أخبر السائل، وإلا فإنه يسكت ولا يتكلم الإجابة ولا يتكلم حتى الكلام، يصمت حتى يأتي الوحي من السماء. قل آه ما أنا من وما أنا من المتكلفين للإجابة. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريش استعصوا عليه قال اللهم أعني عليه بسبعين كفيه. عاد سبب دخان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استصعت عليه استعصت عليه قريش وكانوا يكودونه ويؤذونه بالكلام ويؤذونه بالأشياء ويضيقون عليه وهو في مكة. قال اللهم أعني عليهم بسني كسني يوسف، كما في مسلم بسني كسني يوسف، يعني أرسل عليهم الجوع وأرسل عليهم الفقر، فأصابهم سنة من السنين أصابهم الفقر نعوذ بالله، ولم يأتيهم رزق، فصاروا يأكلون الجلود ويأكلون النوى ويأكلون كل شيء، حتى صار يقال أنه يخرج من أفواههم دخان من الجوع، وينظر إلى نفسه كأنه يظهر منهم دخان أو شيء من هذا. فأتى أبو سفيان رئيس قريش كبير قريش، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد قومك هلكوا، ادعوا الله لهم أن يفرج عنهم. نعم. قال عبد الله قد هلكوا قد الله لهم، قال هذا لهذا يوم تحت السماء. يقول قال أبو سفيان ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا، فقال ابن مسعود إن هذا هو هذا، يعني أنه يخرج من الإنسان دخان من أفمه، يخرج دخان من أفمه. نعم. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول منصور في تفسير هذه الآية ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نعم. هل يكشف عذاب الآخرة قمدا؟ عاد يسأل هل يكشف عذاب الآخرة، يعني لو كان المسألة عذاب في الآخرة ما يكشف عذاب الآخرة، إذا نزل ما يكشف، إنما يكشف عذاب الدنيا، إذا تاب الإنسان كشف الله العذاب عنه، الأمة إذا عصت ربها وتابت ورجعت كشف الله العذاب عنها، لكن عذاب الآخرة ما يكشف، عذاب الآخرة مستمر ما يكشف. نعم. ثم قال قد مضى البطشة واللذان. ثم قال قد مضى البطشة، البطشة مضت وهي بدر، يوم بدر يعني نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، البطشة الكبرى هي بدر، واللزام مضى أيضا، ألزمهم أصابهم الجوع وغيره. واللزام الدخان. ها؟ واللزام الدخان. اللزام كما ذكر الله كان لزامه، واللزام الدخان هذا اللي أصيبوا به. وقال في رواية الروم أو القمر. وقال أحدهما القمر، يعني القمر مضى لأنه انشق ورآه قريش والناس كلها، انشق وصار أبي قبيس بين فرقتي القمر، شفرقة من هنا وفرقة من هنا، فرقة يمنى فرقة يسرى، ورآه الناس كلهم ورآه قريش لأنهم طلبوا منه أن يشق القمر فانشق، قربت الساعة وانشق القمر فانشق شرقتين، حتى أن جبل أبي قبيس صار بين الشقتين هنا وهنا، فرأوا حتى المسافرون اللي قدموا إلى مكة رأوا القمر حين انشق، فكانت آية من الآيات فانشق القمر. وفي رواية أنه الروم، يعني أن الروم غلبت الفارس. قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر. قال أبو عيسى اللزام يوم بدر والبطشة يوم بدر، لا شك في هذا. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يسعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث قال قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة قال حدثنا يزيد بن أبان، يزيد بن أبان قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إنسان إلا وله بابان، باب يطلع منه عمله وباب ينزل منه رزقه، باب يطلع منه عمله وباب ينزل منه رزقه، وليرزق الله تعالى وتقدس، فإذا مات بكيا عليه، الباب اللي ينزل منه رزقه والباب اللي يصعد منه عمله، إذا مات بكيا عليه. نعم. قال فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء، فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, يعني هذا الطريق, والطريق فيه رجل مضعف في الحديث, والتفسير أعتقد أنه ليس بصحيح, لأن تفسير فما بكت عليهم السماء كما أجمع علماء التفسير أنه السماء حين تصفر حتى تصير صفرة صفرة صفرة, شوف الأشياء كلها عند الغروب الصفرة, كل الأشياء في بصة, هذا بكاء السماء كما ذكره كثير من المفسرين, وبكاء الأرض كونها يطلع منها الغبار, فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. بكاء السماء هي الصفرة الشديدة عند غروب الشمس اللي ترى الإنسان الشمس غربت خلاص, لكن ما إلى الآن الصفرة موجودة في الأرض, تظن الشمس فيه والشمس راحت غربت, فهذا يقال بكاء السماء. وبكاء الأرض كثرة الغبار وشدة الغبار فيها تبكو, فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. نعم. موسى بن عبيدة والرقاشي يضعفان في الحديث, الحديث ما ضعيف لا شك في هذا, انه بابان ينزل رزقه باب, دخل البابان يبكيان, باب ينزل منه يطلع منه عمل, وباب ينزل منه رزقه ثم يبكيان عليه. نعم. باب تفسير سورة الأحقاف. قال رحمه الله حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نسرك. قال اخرج إلى الناس فطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال يا أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان, فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله, ونزل في آيات من كتاب الله نزلت فيه, وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم, إن الله لا يهدي القوم الظالمين, ونزلت فيه, قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب, إن لله سيفا مغمودا عنكم, وإن الملائكة قد جاوزتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم, فالله فالله في هذا الرجل أن تقتلوه, فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقاتلوا. قال فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عويف عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. نقول الترمذي رحمه الله تفسير سورة الأحقاف سمية الأحقاف لأنها ذكرت الأحقاف وهي قريبة من نجران آخر حدود المملكة من هناك تسمى الأحقاف التي كان فيها الأخدود السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كانت فيها, وذكر الله تعالى في سورة والفجر أنها ذات العماد التي لم يخلق هذه مدينة عندهم لم يخلق مثلها في البلاد, فشاهد أن الأحقاف هي في آخر اليمن في آخر حدود اليمن مع السعودية وهي في آخر اليمن, وهي معروفة إلى اليوم تسمى الأحقاف, إن الرمال طويلة عريضة رمال كثيرة ولكن آخرها مدن. يقول الله تعالى يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو المحيى قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابن أخي عبد الله بن سلام عن أخيه عن ابن أخيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء به. يقول أنه لما أريد قتل عثمان الناس يتحجروا يقتلوا عثمان, ليش؟ لأن فتنة الفتن خرجت من أول ما قتل عمر رضي الله عنه, من أول ما قتل عمر خرجت الفتنة على الناس ووقع السيف خلاص, لأن حذيفة أخبره قال إنها فتنة وإن بينك وبين الفتنة هذه باب, قال يكسر أو يغلق, قال يكسر, قال إذا كسر فإنه لا يغلق أبدا, قال رجل لحذيفة هل يعرف ما تقول؟ قال نعم يعرفه كما أن اليوم وأمس الأمس يعرفه, يعرف كذا. لما قتل عمر رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد, وعبد الله بن سلام أول ما أسلم رضي الله عنه أتى إلى الرسول وأسلم, قال يا رسول الله أريد أن تسأل اليهود لأنهم رايح يجونك اليوم أو بكرة أو غدا وما يسبوني أو يثنوا عني, فإن علموا أني أسلم فرايح يسبونني ويشتمونني, لكن اسألهم عني وأنا غايب. واتخفى واختفى عبد الله بن سلام بغرفة عند النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى اليهود وسألهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا, رجل خيرنا من خيارنا, فطلع عليهم وقال أنا أشهد أن لا إله الله وأن محمد. قالوا هذا كذاب, هذا فيه, هذا فيه, هذا فيه, فصاروا يسبونه بعدما أثنوا عليه يسبونه. والشاهد أنه أسلم وصار يحدث الناس بما قرأ من التوراة ويفسر الناس القرآن, لأنه فهم من التوراة وفهم من القرآن أشياء لم يفهم كثير من الذين أسلموا ومن الصحابة. الشاهد أنه أتى إلى عثمان في أيام عثمان محصور رضي الله عنه وأرضاه, حاصرينها الناس, وهذا كله من الفتن التي أخبر عثمان رضي الله عنه, أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقتل ويطالب أن ينزع قميصا يلبسه الله إياه. دخل عليه في بئر أريس والرسول عليه الصلاة والسلام كاشف نصف فخذه, يعني فوق الركبة قليل ثيابه. دخل أبو بكر وكشف ثيابه مثل الرسول على بئر أريس على القف الطين اللي يجمع على البئر, يجمع جوال البئر إلى حفر البئر, جعل القف الطين اللي يخرج من التراب اللي يخرج من البئر يجعل على جوانبه. فالرسول على قف, يعني على طين, جالس طين الناشف جالس عليه ومذل رجليه مع على البئر وكاشف قليلا من ركبته فوق الركبة قليل من الفخذ. وأتى أبو بكر الصديق واستأذن فدخل وفعل فعل الرسول, ودخل عمر وفعل فعل الرسول, دخل عثمان فقال أذله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. أبو بكر قال بشره بالجنة, عمر قال بشره بالجنة, عثمان قال أذله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان الله المستعان. ثم قال إنه سيطالب بنزع, يلبسك الله قميص تطالب بنزعه فلا تنزعه, القميص هي الخلافة. فصار خليفة رضي الله عنه, اختاره الستة من الصحابة, اختاروا بعدما مشوا بين علي وعثمان, فاختارت أمة محمد عثمان للخلافة فصار خليفة رضي الله عنه. لكن هل يترك؟ هل قتلوا حتى حاصروه وقتلوا. دخل عليه سلمان وهو محصور في داره فقال اجلس معك, قال لا, خروجك برا أنفع لي من جلوسك عندي. فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس وقال أيها الناس, نعم قال أيها الناس أنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله. يقول للناس أيها الناس أنه كان اسمي في الجاهلية فلان, لكني لما أسلمت سماني الرسول عبد الله, وهذا أفخر عندي وأجمل عندي اسمي عبد الله. وذكر اسمي في القرآن مرتين, ومنها في سورة الأحقاف هنا, ونعم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله, والسورة الثانية في آخر الرعد, وهو قوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب, يعني عبد الله بن سلام. السورة الآية اللي في الأحقاف بعبد الله بن سلام نزلت, والآية اللي في آخر سورة الرعد أيضا بعبد الله بن سلام نزلت, لأنهم من علماء اليهود ومن أحبارهم وأكابرهم, فنزلت هذه الآيات ثناء عليه, يعني ومن عنده علم الكتاب شهد, يشهدون ويشهد من عنده علم الكتاب بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إن لله سيفا مغمودا عنكم إن الملائكة تقبل. وقال لهم ناس المجتمعين واللي محاصرين لعثمان, قال إن لله سيفا مغمودا عنكم, فإن وقع هذا السيف فإن الملائكة ستحاربكم في بيوتكم منها. ابتلى الله تعالى وتقدس أهل المدينة بأنهم ما نصروا عثمان بوقعة الحرة, كما ثبت في السير أن الله ابتلى هؤلاء الذين ما نصروا عثمان, أنتم يا أهل المدينة انصروا, لكن يعذرون بأنه قال أنا أعزم على أي شخص أن يذهب إلى بيتي لا تجلسون عند بابي, ما أحب أن يهراق دم في سبيلي أنا وفي أنا, فاذهبوا إلى بيوتكم. فمعنى هذا أنهم معذورين, وقعة الحرة وقعت في أمر من الله تعالى وتقدس. الشاهد أن المتألبة نعوذ بالله على عثمان والذين يبغضون الدين يبغضون الخلافة يبغضون الإسلام دخلوا عليه في بيته وقتلوه في بيته, وعندهم امرأته الفرافصة بنت الفرافصة نائلة بنت الفرافصة, ونزل الدم من دمه عليه الصلاة رضي الله عنه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله والسميع العليم, كفاهم الله, منهم من أحرق وهو حي, ومنهم من قتل إربا إربا, ومنهم من دفن حيا, ومنهم الشاهد أن قتلوا سبعة تقريب سبعة. قال ثم قال لهم الله الله, يعني يحذركم الله ويخوفكم الله أن تقتلوا هذا الرجل خليفتكم, تقتلون بماذا؟ إيش عمل؟ إيش عمل خليفة الله؟ ألبسه الله الخلافة تقتلوه وتطالبونه بنزع الخلافة لماذا؟ فقالوا أنت يا يهودي وعثمان, اقتل اليهودي واقتل عثمان. شوف الشيطان كيف, اقتل اليهودي واقتل عثمان. والله إن قتلتموه ستقتلون جيرانكم الملائكة, ولا تسألون سيف الله المغضوب عنكم فلا يغضب إلا يغضب. والله إن قتلتموه لتقاتلون جيرانكم الملائكة. الملائكة تقاتل يعني تصيرون كفار، وتأتي الملائكة تأييدا لجيرانكم الذي يقاتلونكم لأنكم رايحين تكونون كفار، فإذا فعلتم هذا فالملائكة تقاتلكم مع جيرانكم الذين سيقاتلونكم. فالله الله أن تقتلوا خليفتكم، لكن قتلوا، اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. هذا جوابهم لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير. نقول وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير وهو إمام حافظ. عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مقيلة أقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. قالت فقلت له، فقال وما أدري لعله كما قال. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا محمد بن ربيعة، محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويجي إلى طلع سحاب، سحاب كثيف، إذا رأى في السماء سحاب كثيف عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يروح ويجي ويروح ويجي، يطلع من المسجد ويذهب هنا ويذهب هنا ويروح حتى تمطر، فإذا أمطرت السحاب هدأ وجلس يصلي. فقلت يا رسول الله ما لك إذا صار السحاب وأنشأ السحاب وتراكم صرت تروح وتجي وتروح وتجي وإذا أمطرت هدأت؟ قال إن قوم عاد طلبوا أن يمطرهم الله، طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم مطرا فأرسل الله عليهم ريحا فكانوا هذا عارض ممطرنا، يقولون هم هذا عارض ممطرنا، لكن هي ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأخاف أن يكون السحاب عذاب من الله تعالى. انظر صفوة الخلق، يخاف من عذاب الله من السحاب، إذا يخاف من عذاب الله، والناس لا يخافون من شيء، يجيهم العذاب الأشياء، يرون مثلا الأهوال، يرون كل شيء ولا يخافون، وصفوة الخلق من السحاب يخاف أن يكون نقمة وعذاب مثل ما عذب قوم هود عليه الصلاة والسلام. نعم. لما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والشاهد في هذا أنه أطلق من الريح، يقول مثل منخر الثور، أطلق من الريح اللي شالتهم، تأخذ بطش فوق في السماء ثم ترميه، تأخذ النخل في السماء ثم ترميه، تأخذ القصر الهائل فوق في السماء ثم ترميه، واللي أفلت من الريح كما قال بعض المفسرين مثل منخر الثور. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن القمة أنه قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل سحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ قال ما سحبه منا أحد، ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به، فبثنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه السبات إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا أثرهم وأثر نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال كل عزم يذكر اسم الله عليه يكاو في أيديكم أو فرما كان لحمة، وكل بعرة أو روسة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم، فإنهما زاد إخوانكم الجن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن القمة، عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سأله قيس وغيره علقمة بن قيس، سألوا بن مسعود النخع، سألوا بن مسعود هل كان مع الرسول أحد ليلة الجن، ليلة ذهب يناجي الجن ونزل عليه القرآن في هذه الليلة، قال لا ما ذهب معي أحد، إنما افتقدناه ذهب من أول الليل ولم يأتنا إلا قريب الفجر حتى خفنا عليه، ما ندري أين ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن جالسون. قال لما كان قبل الفجر بساعة أتانا من قبل حراء. الناس يقولون إن الجن إن المسجد هذا اللي نزلت من الحجول تريد الكعبة أن المسجد هذا يسمى مسجد الجن وأنه خاطب الجن به، الله أعلم هل هذا المكان صحيح أم لا. أما مسجد الراية فهو صحيح، مسجد الراية الذي لم مشيت من الجن عندك مسجد الراية في الجودرية هنا هذا صحيح، حينما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح نزل مع الريح كذا ونصب الراية الزبير بن العوام راية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، نصبها في المسجد الموجود اللي يسمى مسجد الراية إلى اليوم، ومسجد الراية في مكان هناك يسمى مسجد الراية، إلا إنه حصل بنا لا أدري عاد هل أخذ منه شيء أو بقي المسجد كما هو الله أعلم. الشاهد أنه فيه تمثيل موجود في التاريخ، تمثيل ما المسجد طوله وعرضه وأن أمامه بئر لجبير بن مطعم رضي الله عنه كان سبله للحجاج يشربون منه، وكان هناك بر، كان محل الجدرية بر ما في بنيان، البنيان محيط الكعبة بس، محيط الحرم بس، بنيان قريش كلهم وقبائلهم محيط بالحرم محيط بالكعبة، وكل قبيلة لها سكة يسمون تسمى الباب باب بني فلان باب بني سهم باب بني جمح باب كذا، كل سكة ضيقة ينفذون منها إلى الكعبة تسمى باب لبني فلان. الشاهد أن الجن اللي عند الحجون الله أعلم هل هو الذي يوصله، لأنه يقول أتانا من قبل حراء، يجوز أنه برهك الحين وأن اللي يأتي من هناك من قبل حراء، لكن حراء بعيد، وين بعيد حراء؟ جبل النور اللي يسمونه الآن جبل النور وجبل حراء اللي كان الرسول يتعبد فيه أخيرا، وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تأتي تذهب إليه بالطعام والشراب. فالشاهد أنه يقول إن اختفى عنا حتى قبل الفجر بساعة، فأتانا وقال تعالوا معي تعالوا معي، فذهب بهم وأرانا مكان الذي قرأ أقرأ الجن به، أقرأهم يقول إنه من جن الجزيرة، الجزيرة الآن معروفة إلى الآن الجزيرة معروفة وهي ما بين دجلة والفرات بالعراق، يقول من جن الجزيرة، فأقرأهم وطلبوا منه الزاد، طلبوا منه الزاد لهم وطلبوا منه العلف لدوابهم، فأعطاهم العظم أو في يكسوه الله أو فر ما كان عظم تأكله الإنسان، لحم اللحم هذا إذا أكلته إرمه، لكن انتبه لا تستنجي به، لا تلوته على الجن لأنهم يكسوه الله لحم يأكلونه، وأما الدمن دمن البعر فإنه يكسيهم الله علف لدوابهم، البعر هذا لا تستنجي بالبعر، لا بعر مأكل لحم ولا غيره لا تستنجي به الإنسان لأنه طعام لدوابهم، يكسوه الله علف وعيش تأكله دوابهم، والعظم طعامهم هم، فلا يجوز أن يستنجي المسلم بعظم ولا بروثة، لا يجوز هذا، لأنه العظم طعام الجن، طعام الجن يأكلونه والروثة طعام دوابهم، هذا ما سألوا الرسول وأعطاهم عليه الصلاة والسلام ونهى عن هذين الشيئين. الشاهد يقول إنه من جزيرة من جن الجزيرة، والجزيرة إلى الآن باسمها معروفة وهي بين الدقلة والفرات في العراق. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أنزل عليه وأقرأهم القرآن وذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام، آمنوا وأسلموا. الجن ساعة ما سمعوا القرآن آمنوا وصاروا أعقل من بني آدم، حتى إنه لما قرأ سورة الرحمن كل ما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا سبحانك لا بآلائك نكذب، لا بآياتك نكذب، سبحانك لا بآلائك نكذب، الجن أعقل من بني آدم. نعم. باب تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والمفروض أنك إذا قرأت محمد قلت سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا، وأمريت بمحمد أنك تصلي عليه حتى ولو تقرأ القرآن فإنك تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لأن المفروض أن المسلم كلما مر عليه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، لأنه ورد أن خاتربه ورغم أنف رغم أنف رغم أنف فقال الذي تذكر ولا يصلي عليك، يذكر اسمك ولا يصلي عليك، رغم أنفه بالتراب، رغم يعني وصل إلى التراب. الشاهد سورة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله قال لرسوله نعم واستغفر لذنبك وللمؤمنين قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله اليوم 70 مرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. وورد من حديث عائشة أنه كان يستغفر الله 100 مرة، يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح أن الرسول كان يستغفر وأنه يغان على قلبي وإن لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. ويروى عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويروى عن أبي هريرة أيضا وعن عائشة ورد في مسلم أنه قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني أنك تستغفر الإنسان، والاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب من كل مسلم أن تستغفر الإنسان ليغفر الله لك ذنبك، ولأنه سبب لرزقك كثرة الاستغفار. أولا الله يغفر لك ذنبك الإنسان، وأن الله قال علم عبدي أن له ربا بعدما سويت الذنب وفعلت الذنب، يقول الله تعالى وتقدس الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب إني قد غفرت له، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم يذنب مرة ثانية ويقول استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب إني قد غفرت له، إلى آخر الحديث الذي ورد عن أبي موسى الأشعري. فالشاهد هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه هذا وقومه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا شيخ من أهل المدينة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قوله تعالى نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يقول أبو هريرة تلا يقول يعقوب يقول ما عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة يقول تلا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة تلا هذه الآية وقوله تعالى في آخر سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسئل عن هذه من هم الذي يكون أمثالنا أو يكون خيرا منا؟ قال هذا وأمثاله. وكان سلمان الفارسي بجانبه فضرب على فخذ سلمان وقال هذا وقومه هذا وقومه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب في إسناده مقال. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب وإسناده فيه مقال يعني ضعيف لكن سيأتي ما يؤيده. قال رحمه الله حدثنا علي بن حج قال أنبانا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا. قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان قال هذا وأصحابه والذي نفسي بيدي لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال أبو عيسى وعبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني. وقال وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نهوه إلا أنه قال وعلكم بالثريا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر, اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر, عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني رضي الله عنه. يقول علي ابن المديني, علي يعني ابن عبد الله ابن جعفر, هو يقال له الاخر اخر نسبه المديني لانه من المدائن. يقال يقول حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن, العلاء من الطبقه الخامسه وابوه عبد الرحمن من الثالثه, يروي عن ابي هريره من الصحابه. فمن يروي عن الصحابه فهو من الطبقه الثالثه, ومن يروي عن التابعين فهو من الخامسه او قد يكون السادسه الى اخره. فالشاهد يقول عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سلى هذه الآية: فإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال هنا قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله تولينا. يقول الترمذي قال يقول أبو هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين يكونون آخر الزمان أو يكونون أمثالنا أو حنا ما نكون أمثالهم. فقال فكان سلمان رضي الله عنه بجانبه فضرب على فخذه وقال: هذا وقومه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كان الإيمان بالثريا, هذا لفظ مسلم, قال: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله أناس من فارس. معنى هذا أن الأمهات الست أصحاب الأمهات كلهم فارس, كلهم من فارس: البخاري, مسلم, الترمذي, النسائي, أبو داود, ابن ماجة, كل اللي أصحاب الأمهات الست من فارس. قال: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله أناس من فارس. فتناولوا رضي الله عنهم وأخرجوا لأمة محمد هذا الكنز الذي لا ينفد. البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله. والشاهد السؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم, وهنا يقول: فإن تتولوا يستبدل قوم غيركم, يجيكم زمان آخر أحسن منكم. فكيف الجمع بين الآيتين, بين الحديث والآية؟ هناك يقول لا يأتي زمان في حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم هنا يقول: فإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكيف الجمع بين هؤلاء؟ لأنه قد يستبدل قوم غيركم زمان آخر يصيرون أحسن منكم, وهناك يقول لا يأتي زمان إلا والذي بدل. تقول أن الله تعالى وتقدس قد يغير العادة, نعم أن كل زمان يأتي قد يكون شر من اللي قبله, لكن قد يغير هذه العادة رب العالمين لأنه مصرف الأمور, فيكون يتولى ناس أحسن من الأولين. وهذا مشاهد أن أحيانا ما هو دائم, لأن الدائم هو أن الزمان اللي يأتي قد يكون شر من الأول, لكن قد يغير الله تعالى وتقدس العادة فيأتي ناس أحسن من الأولين. يغير الله العادة لأنه مقلب القلوب, هو مقلب الأشياء ومصرف الأشياء, فيجعل زمان أهل زمان يهديهم الله ويصير أحسن من الزمان الأول. هذه قد يغيرها الله العادة, وإلا فالعادة أن كل زمان يأتي شر من اللي قبله, وهكذا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.